إن سمح لك إخوان تسمحون أن يسأل خوف المخلوقين هذا يلعب ولكنه لا يعاقب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.